بسم الله الرحمن الرحيم. على مسرح هذا الكون الفاتن يثب الندرة من فئام خليقة، يرسمون لنا الجمال، يوزعون الفضائل في شتائلهم، ويفشون الخير في أحاديثهم، ويذيعون للناس خلاصة تجاربهم. أناس تعاطوا الشكر والإخلاص والمثابرة فأدمنوا الإحسان. معا وعلى مسرح خيمة أبها يتمظهر هذا الإحسان، مع هدى وصفية ونورة ونوال وعنا. سنتذوق ثمار عقولهم، سنصغي لمواقفهم، سنلمس سر نجاحهم، سنشاهد لقطات من محطات حياتهم. في حور أبها للجمال منصة تختال في باحاتها الأسرار، أسرار عقل ما جفي عثراته حتى بنى صرحا من الأفكار. حكم حكايا سيرة مروية فلتدن من أوراقك الأحبار. في حور أبها للجمال منصة تختال في باحاتها الأسرار، أسرار عقل ما جفي عثراته حتى بنى صرحا من الأفكار، حتى بنى صرحا من الأفكار.